بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالمعروف، لما أرادت عائشة أن تنظر إلى الحبش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، دعا عائشة رضي الله عنها والحبش يرقصون، فوضعت خدها على منكبه، يعني قربت تنظر كما وقف ينظر صلى الله عليه وسلم وهو يسترها بردائه، ومكثت طويلا على تلك الحال وهو يقول: أما شبعت؟ يعني كفاية مثلا اكتفيت من الفرجة على الحبش أو الحباش وهم يلعبون بالحراب؟ فتقول: لا لا، حتى إذا انتهوا من اللعب وخرجوا انصرفت هي، يعني واكتفت. إذن هذا من لطف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الله يخلي، أنا فاضي وحدة صغيرة وذول الأحباش قاعدين يلعبون بالدرج والحراب في يعني طرف المسجد أو على خارجه، ولا وقت لدي لها. لا لا أبدا، كشف لها الستر وغطاها بالرداء وخلها تنظر وتشوفهم يلعبون، وهم يلعبون. قال: خلاص كفاية؟ قالت: لا، باقي بشوف زيادة. خلها تشوف حتى انتهوا، ثم اكتفت رضي الله عنها. لاحظ، يعني ما ظنك لو أنك مثلا تماشي في الطريق السريع من الرياض القصيم ولا من جدة المدينة ولا، وعلى مسافة الطريق رجل يعني واضح عليه مثلا كبير في السن وكذا، وزوجته جنبه أو معه امرأة بعباءتها، وهو يركض وهي تركض ويركض، تقول: شوف هالمجانين هؤلاء، بالله أحد يسوي كذا؟ هم يعني على مد البصر، يعني على مرأة. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، أمر الصحابة أن يتقدموا، وكان في بعض أسفاره، وذلك الوقت كانت عائشة جارية لم تحمل اللحم، لم تبدن، يعني ليس جسمها بدينا، فقال الناس: اقدموا، تقدموا، حتى إذا تقدموا ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فجلس صلى الله عليه وسلم، يعني سوى مسابقة وتسابق هو وعائشة، فسبقته، فسكت عني، يعني هي اللي فازت. وبعدين بعد مدة رضي الله عنها حملت اللحم وبدنت وخرجت معه في بعض أسفاره، فقال الناس: تقدموا، يعني ابتعدوا. فلما تقدموا عنه قال: لي تعالي أسابقك، تقول: فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، ذيك المرة سبقنا يا عائشة وانت سبقتيني، الآن احنا تسابقنا والآن أنا اللي سبقتك. القصة رواها الإمام أحمد. يعني في أحد يفكر يسوي مسابقة مع زوجته؟ بعض الناس كله يقول زوجته: تعالي تسابق. قالت: ما انت بصاحي، انت ما انت في عقلك، ولا العكس من ذلك، فتقول لزوجته: خلنا تسابق. قال: روح هناك بالله يا العداء الأولمبية، يعني تلقاه ينطل عليها ولا يذب ولا يعني زي اللي يسخر انها تبي تلعب معه. ليش ما تلعب معك؟ خلها تلعب معك طالما أنك في مكان بعيد. وبعدين ليس بالضرورة أنك والله لازم تروح وسط الصحراء، حتى ما يمكن ما دمت في يعني مكان يعني بعيد، حتى السيارات على البعد تشوفها تراك وتراه، لكن الناس ما يرون يعني تفاصيل هذا الوجه واللي معك. خلاص الحمد لله، العب وسابق وانبسط مع أهلك، وليس في ذلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم من جميل وحسن معاشرته لأهله كان يظهر لهم الاحترام أمام الناس لتقتدي الأمة بذلك. فلاحظ مثلا لما كان أرادت صفية بنت حيي زوجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن يعني تركب البعير، وضع ركبته على الأرض، ثم جاءت هي ووضعت رجلها على ركبته لتصعد أو لتركب على بعيرها. والقصة رواها الإمام البخاري، والناس كلها ترى. والله بعض الناس أنه يعني يرى، يظن أن هذا من الحياء أنه يتلطف مع زوجته ولا أنه يمسك بيده. بعد يدك عني، ترى الناس يشوفونه في السوق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ركبته على الأرض، ها؟ ينصب ركبته حتى تجي صفية وتضع رجلها على الركبة ثم تصعد على البعير. يعني لماذا يستنكف البعض أن يكون في نظر الناس قريبا من زوجته، هذا ليس بعيب أبدا، لكن العادات والتقاليد أحيانا تطغى، فنجعل العادات والتقاليد مقام العبادات، ونضيع العبادات التي هي من صميم ما أمرنا أن نتأسى به في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. عائشة رضي الله عنها إذا أحبت شيئا لا محذور فيه، إذا هوت شيئا تابعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق المعاملة اللي يسمونها الآن اليوم بالرومانسية والمعاملة الحلوة والعلاقة الجميلة، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة من الإناء جاء فوضع فمه على نفس المكان الذي شربت فيه أو شربت منه عائشة رضي الله عنها، يضع فمه في موضع فمها وشرب. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا تعرقت عظما، يعني الطعام فيه لحم واللحم فيه عظام وهذا العظام فوقها شيء من اللحم، فإذا أخذ الإنسان العظم وأخذ يعرش أو يتعرق اللحم الموجود على العظم، فإذا تعرقت عظما يعني تأكل من لحمه فوضعته، قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العظم فوضع فمه على نفس الموضع الذي تعرقت منه عائشة رضي الله عنها. كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض أن تتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. بعض الناس إذا حاضت المرأة كأن يعني قطعة من النجاسة تتنقل في بيته، لا يجالسها ولا يشرب معها قهوة ولا تنام معها في الفراش، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن، وربما كانت حائضا وأيضا يعني يأمرها أن تتزر ويعني تنام بجوارها في في في في فراشها ويباشرها صلى الله عليه وسلم. يعني لا يعني ذلك وقوع الجماع أثناء الحيض، لكن المباشرة ولقاء الزوجين في الفراش حتى لو كانت حائضا مع تجنب ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا أمر روته أحاديث السنة وحفظته لنا دواوين السنة، حتى نعلم ونتعلم ونعلم الأجيال من بعدنا أن الإنسان كلما كان لطيفا قريبا أنيسا حبيبا إلى أهله وزوجه فإن ذلك من القربات التي يتقرب بها عند الله سبحانه وتعالى. كان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه كان يمكن عائشة من اللعب مع أترابها، وربما استشار بعض زوجاته في بعض الأمور، هذا دليل على احترام المرأة إذا كانت المرأة ذات رأي ويمكن أن يستفيد الإنسان من رأيها، لا عيب. بخلاف بعض الناس يقول شوف يا فلان ترى جايين نبي شورك، ما نبي شور البزران والحريم، شور الجهالين والحريم ولا شور الوغدان والنسوان، فكنا من هذا العلم بشورك أنت. كم من امرأة بلغت بعقلها ورجاحة عقلها وفهمها وذكائها وحجتها وبديهتها وحسن واردها من الفكر والتفكير أفضل من كثير من الرجال. لاحظ أم سلمة رضي الله عنها لما امتنع الصحابة بعد صلح الحديبية أن يتحللوا من إحرامهم ويحلقوا شعور يحلقوا رؤوسهم وينحروا، ويعني كناية عن أن وقع في قلوبهم شيء من يعني المفاجأة الصعبة أنهم يبغون يعني يبون يجون ما يدخلون مكة، وفي نفس الوقت الأمر صار يعني لم يتحقق كما استعدوا له نفسيا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأن الصحابة امتنعوا يعني وتأخروا في ذلك، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها قالت ابدأ أنت فانحر وأحلق وستجد أن الناس يقتدون بك. هي تعرف مكانة صلى الله عليه وسلم ومنزلته في قلوب الناس، لكن علمت أن الأمر ليس عنادا، محاشاهم رضوان الله عليهم أن يرفضوا طاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم مؤيد بالوحي، لكن جاءوا وعلي يعني وفي قلوبهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وأنهم سيعتمرون وأنهم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ماذا ترى هالسنة هذه بيصير هالموضوع ده، هذا وعد يمكن يكون السنة دي يمكن يكون اللي بعدها. فإشارة أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر وأن يحلق جعلته مباشرة يبتدرون، فلما فعل ذلك بعد أن استجاب صلى الله عليه وسلم لمشورة أم سلمة هب الصحابة يفعلون كما فعل. وحينما جاءت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معتكفا في المسجد في شهر رمضان، وجلست معه حدثها، ما قال يا امرأة ترى هذا بيت الله وهذه عشر أخيرة ونحن منقطعين العبادة، ما احنا فاضي الحريم يجونا، وش عندك، وش الجديد اللي بتجيبينه صفية عشان أنا أنقطع عن الخلوة والاشتغال بالذكر في هذا الاعتكاف إلى ما عندك. استقبلها وجلست معه وحدثها وحدثته وآنسها صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تعود إلى حجرتها قام ليقلبها، يعني ليوصلها إلى مكانها وإلى حجرتها التي هي مقامها ومسكنها، احتفاء وإكراما وحرصا وطمأنينة عليها. هل نجد هذا في أخلاقنا تجاه زوجاتنا؟ نسأل الله أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها حينما يراها بها، يعني في خاطرها أن تأنس، أن تلعب، أن تستمتع بالوقت، فيعني يوصي من يسرب أو يعني يوصل بنات الأنصار إلى عائشة ليلعبن معها. كان صلى الله عليه وسلم يشارك أهله في معاشهم الموجود معهم، ما يميز نفسه عنهم بشيء أبدا، وحتى في الحياة اليومية، يعني لاحظ مثلا الاغتسال، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم أن يستنكف أن يغتسل مع عائشة أو أن عائشة تغتسل معه، حتى كانوا يغتسلون من حوض أو من إناء واحد، فتقول لا، فيقول لها دعي لي دعي لي، يعني لا تأخذين الموية كلها عني، خليني أنا أغتسل، وهي تقول لا دع لي دع لي أنت دع لي أنت. فالحديث رواه الإمام مسلم. إذن حتى في دقائق الأحوال الشخصية بين الزوجين كانت النفوس القريبة واللطف قريب جدا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأزواجه. كان يعين أهله ويكون في خدمتهم، كما أخبر الأسود رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الأسود رحمه الله سأل عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قال فتقول كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج الصلاة، رواه مسلم والترمذي. وتقول أيضا كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، رواه الإمام أحمد. كل هذه في مجملها صفات حسنة تدل على اللين واللطف وحسن المعاشرة مع الزوجات والإكرام، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من برهن في فعله وتطبيقه وبرهانه العملي في سلوكه وحياته الأسرية، هو أفضل من ترجم قوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على العناية بحقوق أهله، متلطفا بهم في النفقة والرعاية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا من قدرة مادية على ما يحتاجون يبذله ويقدمه، وهذا واجبنا جميعا، لا أن نمن على أهلنا فيما قدمنا، واجب علينا، السكن واجب على الزوج، الكساء، اللباس، الغذاء، الدواء، كل هذه الأعمال ليست منة، مع أنه واجب على المرأة أيضا أن تشكر هذا المجهود من الرجل، يعني هو رجل قام بواجبه في وقت قد تخلى كثير من الرجال عن تبعات القوامة، وهي الإنفاق والمسؤولية والغيرة والرعاية والعناية. فحينما يقوم الرجل في تهيئة السكن المناسب لزوجته وأهله ويبذل النفقة طيبة نفسه بذلك ويقدم الطعام والمأكل واللباس مما تحتاجه الزوجة، ليعلم أن ذلك قربى وصدقة وزلفة وعبادة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ينفعه الله بها كما تصدق على الأيتام والفقراء والمساكين والمجاهدين وتكفل الدعاة والأيتام وغير ذلك، فإن صدقتك، فإن بذلك للمال لأهلك وأولادك فيما ينفعهم ولا يضرهم هو من الصدقات التي تؤجر عليها. ولذا قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق النساء الزوجات وكسوة النساء الزوجات بالمعروف، يعني باللي تقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن ما ننفقه على الأهل هو من أعظم الأمور التي فيها الأجر، فقد روى الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. تفقد الأسرة يعني بعض الناس تكون مرأة حيية وتستحي وتخجل وقد يمسها الحاجة وتريد أن تتكلم ثم ترد لسانها بين فكيها من جديد، ما تريد أن تنطق، تخشى أن الزوج ما يكون عنده يعني قدرة إلى غير ذلك. هذا من دقائق الأخلاق العالية الرفيعة عند بعض النساء، ما تقول أخشى أني أتكلم بطلب حاجة وأنا لا أعلم عن أن عند الزوج قدرة ثم أحرجه وربما أضطره إلى دين فتسكت. لكن يكون الرجل المبادر الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قبل أن يسأل النفقة، فيتفقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد زوجاته ويرعاهن ويؤنسهن ويتلطف بهن وينام مع المرأة من النساء في فراش واحد ويعلمهن أمور دينهن وينصحهن ويوجهن إلى سبيل الخير، كما أرشد عائشة رضي الله عنها لما سألت عن ليلة القدر قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه من الأمور الجميلة الرائعة أن الإنسان يتفقد زوجاته بالمال بالكسوة بالنفقة، يبتدئهم بذلك، وهذا أجمل وأحسن. فرق لما يكون الأهل يطلبون فتعطي أو تكون أنت الذي ابتدأت بذلك. العناية والابتداء بالرعاية والإناس والتلطف بهم، ايش رايكم نطلع ناخذ قهوة نشرب نتعشى في المكان الفلاني، ناخذ الأولاد نطلع المكان الفلاني، هذه مبادرات جميلة جدا وتضع وتزرع وتغرس في قلوب الأهل ذكريات حلوة لا تنسى أبدا أبدا. كذلك العناية بالتعليم، ترى قليل منا والله الذي يعلم أولاده وأهله الأمور التي يحتاجون إليه. كثير من النساء يجهلن أحكام الطهارة فيما يتعلق بالحيض وما يلزمها من الصلوات التي أدركت وقتها ولو طهرت في آخر الوقت، ويعني أحكام تتعلق بهذا أو أمور تتعلق بالصيام أو العبادات أو مسائل أخرى. فلماذا لا نبادر وأن نعلم وأن نعتني؟ فإننا بذلك نؤجر على التعليم كما نؤجر على الإطعام ونؤجر على الكسوة. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا في سبيل التركيز والعناية بأمر الأسرة والاهتمام بهم والتلطف بهم والاهتمام بهم، حذرنا من أن نضيع هؤلاء الذين خرجوا من بيوت أهلهم أمانة في أعناقنا يسألنا الله عنه. هذه الفتاة إذا خرجت من بيت أهلها وتزوجتها أنت فوالله إنها أمانة في عنقك يسألك الله عنها، إن أهملتها وأهملت عفافها وحجابها وحياءها أو فتحت عليها بابا من الشر أو المعاصي أو المنكرات أو قربت إليها أبوابا من الفساد أو تدمير الأخلاق أو تحطيم الفضيلة أو غير ذلك فأنت يعني حاشاك. لكن أقول الذي يفعل ذلك آثم وعليه وزر هذه الأفعال، لأن خرجت طاهرة عفيفة كريمة متربية مصونة من بيت أهلها لتكون أنت الذي يكمل رسالة الأمانة والصيانة والعفاف والحياء والطهر، ولكي تخرج يعني يخرج منك ومنها ذرية صالحة يجمعون أجمل ما فيك وفيها من الطيب والكرم والشجاعة والحياء والفضائل، لا أن تخرج. كم من فتاة خرجت من بيت أهلها عفيفة طيبة كريمة لكنها دخلت في منحدر نحو التبرج والاختلاط والسفور بسبب اتجاهات زوجها وانحرافاته الفكرية وضلالاته السلوكية ورغبته أن يجعل زوجته سلعة يباهي، كما يباهي أمام زملائه بسيارته، يريد أن يباهي بجمال زوجته أمام زملائه أو يقول لها تفشليني كلهم كاشفين وانت متغطية كلهم طلعين شعورهم وانت اللي حاطة حجاب وكلهم غطين كاشفات وجوههم وانت مغطي مسوية نقاب وكلهم كذا وانت مسوية كذا كأنك وكأنك. فكم من فتاة خرجت من بيت أهلها عفيفة طيبة كريمة زكية نقية طاهرة فانقلبت وانحدرت وتدمرت. وأسوأ من ذلك ما شهد به الواقع، وكثير منكم يعرف هذا، أن فتيات خرجن طيبات طاهرات عفيفات فوقعن في شراك حياة زوجية منحرفة سيئة فلم تعلم إلا وزوجها قد استدرجها نحو المخدرات وأوقعها في الأدمان في الإدمان ثم جعلها شريكا في مسيرة الترويج وتهريب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإن ذلك تنبيه إلى أننا نؤجر في العناية والاهتمام بمن نعول وأننا نأثم وينالنا الوزر ويقع علينا وتكتب علينا السيئات حينما نضيع من نعول. سنستمر في هذا الموضوع بالحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا